بيقول لي هل على الإنسان المسلم صلة الرحم بالنسبة للأقرباء الذين لا يصلون مثل الأخ والأخت والخال والعم وغيرهم؟ أنا بجاوب زي ما قلت قبل كده على سؤال واحد مش هجاوب على سؤال تاني. اكتب لي سؤال واحد اثنين ثلاثة. احنا قلنا هو سؤال واحد تدي فرصة لغيرك، تمام؟ قالنا صلة الرحم خاصة بالمسلمين اللي يصلون فقط. المسألة بتتوقف على ايه؟ العصاة، عدم صلتهم وعدم إلقاء السلام عليهم ده أمر بيجوز شرعا ولكن بشرط، ودي أمور لازم نفهمها كويس أوي. إذا كان هذا الأمر أمر مجدي، مجدي يعني عندي واحد ما بيصليش فمش هسلي هاهجر ولا هسلم عليه ولا هوده ولا هصله، ممكن ده ينفع معاه وينصلح حاله، وممكن ده يزيده عصيانا ويمكن منه أهل السوء وكان وجودي معاه أفضل، أهو على الأقل باخده مرة معايا يصلي، على الأقل بسمعه كلمة ذكر، على الأقل مش عارف إيه. المسألة دي القرار فيها ما ينبغي أن يكون سريعا وواحدا. فمعلوم أن المسلمين في وقت من الأوقات، وكل المسلمين هدروا ثلاثة من الصحابة الثلاثة الذين خلفوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منع حتى زوجاتهم من المجتمع معهم والجلوس معهم في بيت واحد، بخلاف أحدهم كان مريضا فأذن لامرأته أن تقوم على خدمته، هما هلال وكعب والآخر ثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، وكانت النتيجة لكل المجتمع قاطعهم تماما حتى السلام. ولذلك أحدهم يقول كنت، وده حديث صحيح البخاري، كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا يرد علي، فكنت أنظر إلى شفتيه لعله يحركهما، يعني يمكن بيرد في سر، وكمان يقول فلا أراه يحركهما. ده كان شيء مجدي ونفع مع الثلاثة دول لأني كان جواهم إيمان راسخ راسخ، لكن مش تاخدها ليش قاعدة زي بيع بعض المتشنكين ونمشي بيها على طول، لا، ده بحسب حال المرء. ففي مرء يهجر فينصلح، وفي مرء يهجر فيزداد فسادا فسادا. ولذلك أهل العلم قالوا دي مسألة تتوقف على حال الشخص. هاجرك لي هيخلي حاله ينصلح ولا قد يزداد فسادا؟ ففي بعض أقربائي بصر على وصلهم وهو لا يصلي، لكن الحبة اللي ببقى معاه أو اليوم اللي ببقى عنده ولا باخده عندي بسمعه كلمتين، باخده معاه المسجد رغم أنفه، أقول له يا راجل تعالى وصلي، وقد ينصلح حاله في النهاية. ده بيكون أكرم من إني أهجره وأتركه لأهل السوء يعني يزيدونه فسادا. فالمسألة دي لابد أنت تكون فيها كيس فطن وتشوف إيه الأصلح وتعمله إن شاء الله تعالى. زي مع أبنائنا بالضبط، في ناس يعالج ابنه بانه يمنع عنه المصروف فينصلح حال الولد، وفي واحد تستخدم معاه نفس العلاج تمنع عنه المصروف يسرقك ويسرق غيرك. فلابد انت تبقى فاهم ايه الاصلح في في في علاج الحاله اللي قدامك، مش يمنع عنه المصروف وخلاص وتسمع اصل الشيخ منع المصروف على ابنه لما اعمل كده في ابني. طب هو ابنك زي ابن الشيخ؟ انت مربيه ازاي ولا ايه اللي ممكن يحصل؟ لازم تبقى فاهم الامور دي فهما جيدا.